من العيوب ان تكون مؤمنة سالمة من العيوب, وان لا يكون فيها شرك. ما معنى ان لا يكون فيها شرك؟ او ان لا يعتق مثلا نصفها, او يعتق ثلثيها, او يعتق 90%, ينبغي ان يعتقها كلها, لا يترك ولا جزءا واحدا منها. هذه الاولى, فان عجز عن هذه الاولى ما وجدها, اما ما وجد لها سبيلا, واما ما وجدها في السوق, ما عندوش الثمن ديالها ولا ما كانتش في السوق, ينتقل الى صيام شهرين متتابعين. فرق منكم شهرين متابعة, ولا يجوز له ان يقطعها ابدا الا لعذر شرعي. يبنى عذر الشرعي كالمرض مثلا, او كان تصاب سعيدا ينبغي ان يفطر في يوم العيد, او كان يسافر مثلا لان السفر يجوز له ان يفطر فيه. ثم يتابع ما تبقى من الايام حتى يستكمل شهرين متتابعين. فان عجز عن الصيام ماذا يصنع؟ ينتقل الى اطعام 60 مسكينا. هذا هو التقييد. لا يجوز له ان ينتقل الى واحدة تأتي بعد الاخرى الا بعد عزه عما قبل. في هذا يقول الله عز وجل, وفي هذا يقول الله عز وجل, والذين يظاهرون النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى, يجب عليه ان يكفر قبل ان يمس زوجته. قال فمن لم يجد. انظر الى اعجاز القرآن, لم يقل من لم يستطع, لأنه قد يستطيع ولا يجد الرقبة في السوق. فما هو الحال اليوم؟ يوم عند الإنسان القيمة التي يشتري بها الرقبة, ولكن هل يجد رقبة؟ ما يجد الرقبة. ولذلك قال فمن لم يجد, ولم يقل فمن لم يستطع. قالت الصيام فمن لم يستطع, لكن الرقبة قال فمن لم يجد. فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمسك. فان لم يستطع, انا ما قال فان استطع, فاطعام 60 مسكينا. هذه هي الكفارة التي وردت في الترتيب, وبالترتيب في الآية الكريمة. ولا يجوز له ان ينتقل من واحدة حتى, لا يجب أن تنتقل إلى الأخرى حتى يعجز عن التي قبلها. طيب, لا يجوز له أن يجامع زوجته حتى يخرج الكفارة. لا يجوز له, لو جامعها قبل أن يخرج الكفارة لكان فائرا حراما, وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه مما فعل. عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. لكن على هذه الكفارة الأخرى, لا, ما ليس كفارة أخرى, لا. خلاف لمن قال ذلك, وهذا قول شاذ. إذن لا يجوز له أن يقرب زوجته إلا بعد أن يخرج الكفارة. إن كانت رقبة حتى يخرج الرقبة, إن كانت صيام حتى يكمل 60 يوما, إن كانت إطعاما حتى يطعم 60 يوما. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله ومن تظاهر من امرأته فلا يطعها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. أيه. هذه شروط الكفارة لتكون مؤمنة. هنا في الحقيقة وردت مطلقة, أنه قال تحرير رقبة, لكن العلماء حملوها على ماذا؟ على الآية الواردة في كفارة القتل, وهي قوله سبحانه وتعالى فتح الرقبة مؤمنا. قالوا لأن حكمهما واحد وإن اختلف السبب. الرقبة اللي هنا السبب ديها لا اختلف السبب ديها هو الظهار، والرقبة اللي في صورة النساء السبب ديها لا القتل، ولأن حكمهم واحد هو وجوب الكفارة. لذلك لما توحد الحكم حملت الرقبة المطلقة على الرقبة المقيدة. وعندنا حديث ينص على المسألة في باب الكفارة، باب الكفارة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لتلك الأمة التي جاء أحد الصحابة يريد أن يعتقها ويختبرها، قالوا يا رسول الله أريد أن أعتق هذه، شوفوا الصلح العتق. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت له أنت رسول الله. ثم قال لها أين الله؟ قالت له في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، كن سالمة من العيوب. لماذا كن سالمة من العيوب؟ لأن الله قال رقبة، والرقبة بس كن تامة وكاملة وينطابق المعنى ديالها على هذه الذات فتكون هذه الذات كاملة. والبعض قال حتى وإن كان فيها بعض العيب فهي داخلة في الرقبة. كذلك لو بد أن تكون ليس فيها شرك ولا فرط. أيوة. نعم ليس فيها شرك، أي لا يشاركه أحد فيها. مش هو يعتقد 90%، هو أحد يعتقد 10%، ولا هو يعتق 50 ولا اخر يعتق 50، لا يعتقها 100%، ما فيها شرك، ليس فيها شرك ولا طرف من الحريه ولا نسبه من الحريه. لو كان معتق فيها 10% و1% معتق فيها هو واعتق هو 99% تجزئه، لا، حتى يعتق اجزاءها كلها. نعم. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. فإن لم يجد الرقبة انتقل إلى الكفارة الثانية اللي يصيام شهرين متتابعين. شهرين سبع. يبدأ في أول الشهر القمري. متى ينتهي؟ حين يصوم شهرين متتابعين. فلو كان الشهران فيهما 29 يوما يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. 29 في هذا و 29 في الآخر، المقصود هو شهرين. لكن لو بدأ مثلا في نصف الشهر هذا ينبغي أن يفعل واحد من الشهور يحسب كما هو والآخر يحسب فيه 30 يوم، إنه ما بدأش في أول الشهر. نعم. فإن لم يستطع أطعام 60 مسكينا. فإن لم يستطع أطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. أيوة مد. نعم. قام. ولا يطوها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة. لا يجوز له أن يطأ زوجته حتى يتم الكفارة، لا يطأ لا في الليل لا في النهار. معناه أنه إذا كان يصوم شهرين متتابعين لا يعقل أن يطأها بالنهار، كيف هو صائم؟ ولو وطئها في النهار لأن فأفسد عليه ذلك صيامه حتى اللي قبل، يفسد عليه يومه ويفسد عليه اللي قبل يومه، لأنه أولا أفطر بالجماع ففسد يومه، ولأنه هدم التتابع الذي أوجبه الله عز وجل. طيب لو جامعها بالليل، لو جامعها بالليل فهنا الصيام ديالو صحيح، ولكنه سيكون قد أفسد التتابع الذي يجب عليه أن يكمله. ولكن على كل حال يقول المحققون من العلماء إذا وطئها بالليل فقد فعل حراما ولكن يستمر على صيامه. مالكي يقولون لا، إذا وطئها وهو في حالة الصيام فإن هذا الوضع يهدم عليه صيامه، ويجب عليه أن يستأنف الصيام من جديد لأنه قد هدم التتابع للوضع الذي حدث. حصل له بالليل. نعم. حتى تنقضي الكفارة. حتى تنقضي الكفارة. كان يصوم شهر متتابعين. وأما إن كان مثلا في عتق الرقبة حتى عتق الرقبة. إذا كان في طعام سنسن حتى يطعم سنسن. لا يجوز له أن يقرب زوجته إلا بعد نهاية الكفارة. بنص القرآن الكريم. حيث قال سبحانه وتعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس قبل ما يمس أحدهما الآخر ما يسأل بقبلة ولا بمباشرة فضلا عن أن يمسها بجماع لا يقربها لا بقبلة ولا بمباشرة فضلا عن الجماع حتى يكمل صيام الكفارة نعم فإن فعل ذلك فليتب إلى الله عز وجل. فإن فعل ذلك قبل أن يكفر فليتب إلى الله لأنه وقع في حرام. كيف وقع في حرام؟ لأن الله منع عليه أن يطأ زوجته حتى يكفر. قال فإن كان وطئه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها هكذا يقول المالكية قالوا لو أنه بدأ مثلا في الكفار بدأ يطعم 60 مسكين طعم أسراب المساكين إلى 15 وهي غلبته شهوته فوقع على زوجته يقولون بطل العشرة ولا الخمسطاش سواء كان صيام الإطعام الخصيب ده مزيد بعض العلماء المحققين يقولون لا يستمر على كفارته لكن يتوب الى الله ويستغفر الله مما صدر منه هذا هو الظاهر نعم ولا بأس بعتق الأعور في الظهار ولا بالزنا نعم لا بأس يعني لا بأس ان يعتق عبدا أعور لان العور ليس عيبا كبيرا وفيه نوع من العيب لكن مش عيب كبير معناه هو الآن لماذا اشترى العبد من أجل خدمة ومن أجل العمل ومن أجل والعور لا ينقصه في عمله ينقصه في عمله ولا ينقصه في خدمته هذا قالوا لا بأس بعتق الأعور وفي الحقيقة العبد الأعور يبقى داخلا تحت كلمة رقابة يبقى داخلا تحت كلمة رقابة نعم هو الذي يجينا نعم ولد الزنا اي نعم نعم يجوز ان يعتق ولد الزنا في الكفاره هذا ولد الزنا لكنه هو رقيق يجوز ان يعتق في كفاره الزنا ويجزي الصغير يعني يجوز له ان يعتق الصغير اللي هو دون البلوغ لانه يطبق عليه رقبه والصغيره اللي هي دون البلوغ لانه يطبق عليها يطبق عليها رقبة القرآن قال رقبة رقبة هكذا بالإطلاق فكل من يطبق عليه هذا الوصف يجوز استعماله في العتق نعم ومن صلى وصام أحب إلينا حقيقة إذا أعتق الإنسان الذي أصبح يصلي ويصوم فهو أولى أفضل يعني لا يعتق على سبيل الأفضلية إلا من بدأ يصلي وبدأ يصوم فهذا أول معنى هذا أنك إذا اعتقت الكبير الذي صار يصلي ويصوم هو أولى من عتق الصغير ولكن الكل سائغ الحمد لله والآن بين كل زوجين في نحل خمر يدعى قبله الاستبراء غير ذلك الزنا كالمرهن في المسكنة لا من المواضع التي ترجم إليها المؤلف في هذا الباب أو ترجم لها هذا الموضوع الذي يسمى باللعان واللعان مشتق من الملاعنة التي تتم بين الزوج والزوجة فمعناه في اللغة الطرد والإبعاد يقال لعن فلان بمعنى طرد أو أبعد ويقال أيضا للإخراج من رحمة الله عندما يقال فلان ملعون أي خارج من رحمة الله تعالى خارج من رحمة الله تعالى ويطلق اللعن في اللغة على الذم كما جاء في الحديث الدنيا ملعونة الملعون ما فيها فليس المقصود من اللعن هنا إخراج الدنيا من رحمة الله، لأن الدنيا هي من رحمة الله وهي في رحمة الله عز وجل، ولا يمكن أن تخرج من رحمة الله عز وجل. فإذا المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة أي مذمومة، كقوله تعالى في القرآن الكريم والشجرة الملعونة في القرآن أي المذمومة. اللعن يرد بمعنى الذم ويرد بمعنى الطرد والإبعاد. وكلمة اللعان هنا في هذا الموضوع الشرعي تدل على المعنيين اللغويين اللذين هما الإبعاد والطرد، إن كل واحد من الطرفين الزوج والزوجة سيكون بعد اللعان بعيدا عن صاحبه، يحرم عليه معاشرته أبدا، وسيطرد كل واحد منهما عن الآخر. إذا فاللعن هنا الإبعاد، فكل واحد سيبعد عن الآخر إبعادا لا يحل له أبدا. هذا الحكم الشرعي ثابت بالقرآن وبالسنة والإجماع والقياس. أما في القرآن فآيته هي قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وأما في السنة فأحاديث اللعان متعددة، ومنها حديث عبد الله بن عباس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله أن عويمر العجلاني هذا أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إذا وجد أحدنا امرأته مع رجل فإن سكت سكت على أمر عظيم وإن تكلم تكلم على مثل ذلك، أي على أمر عظيم. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجبه، ثم جاء من الغد فقال إن الذي سألك قد ابتلي بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله الذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله قرآنا يبرئ الله به ظهري. فما هو إلا أن نزل جبريل بالآيات الكريمات التي سبقت تلاوتها، وقع اللعان لهذا الصحابي الذي هو عويمر العجلاني، ووقع لهلال بن أمية، والآية في الحقيقة نزلت في حق هلال بن أمية. وأما عويمر فإنما تناهى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وحكم بها عندما وقعت له الواقعة. إذا الآية نزلت في حق هلال، وهلال بن أمية هو ذلك الصحابي الذي يعتبر أحد الثلاثة الذين خلفوا والذين أنزل الله في حقهم الآيات من سورة التوبة، وهي قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هذا هو الذي نزلت في حقه آية اللعان. وعويمر العجلاني وقعت له الواقعة وجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتلا عليه الآية وحكم بينه وبين زوجته بمقتضى هذه الآية. حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الزوجين بالآية الكريمة منفذا لها كما جاءت، بدأ بالزوج أولا فأمره بأن يحلف بالله أربع مرات إنه لمن الصادقين، فحلف بالله أربع مرات إنه لمن الصادقين. وهذه هي الصيغة التي وردت في حق هلال، أي أن يقول أحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنني لصادق. وفي الخامس يقول لعنة الله عليه إن كان من كاذبين، وهي أيضا تحلف بالله 4 مرات إنه لكاذب. وفي الخامسة تشهد أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهناك صيغ أخرى، وعلى كل حال الأفضل الصيغة الواردة في السنة وهي التي أشرنا إليها، أحلف بالله الذي لا إله إلا هو. ولو قال أشهد بالله الذي لا إله إلا هو لصح ذلك منه ولصح ذلك منها. وقبل الأمر باللعان ينبغي تذكير الزوج والزوجة، ينبغي تذكيرهما وتخويفهما ووعظهما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحكم بهذا الحكم بين هلال وزوجته وبين عويمر وزوجته، فقد ذكرهما ووعظهما وخوفهما وقال لهما صلى الله عليه وسلم لعذاب الدنيا أهون عليكم من عذاب الآخرة. عندما حلف بالله هلال 4 مرات وقال في المرة الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أمرها هي أن تشهد بالله 4 مرات، فتنكأت ونكصت، قال عبد الله بن عباس حتى ظننا أنها ستعترف ولكنها قالت لا أريد أن أفضح قومي، فأتمت شهادتها وقالت لعنة الله وقالت غضب الله عليها إن كانت من الصادقين. ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرق بينهما عليه الصلاة والسلام. اللعن يكون في صورتين، إحداهما أن يتهمها بالزنا، وهذه الصورة لا تتم إلا إذا رآها رأي عين، ولا يكفيه أن يقول سمعت، لا بد أن يراها رأي عين، أن يراها كما يرى المرود في المكحلة، أو تعترف بين يديه ويتيقن بأنها زنت. هذه الصورة الأولى التي يتم فيها اللعن. الصورة الثانية أن يتهمها بالحمل، أن يلاعنها في الحمل حيث يبدو عليها حمل. وهذه الصورة لا تتم إلا إذا وضعت الحمل قبل 6 أشهر من دخوله عليها، ويشترط أن لا يكون قد وطئها، تزوجها وولدت قبل 6 أشهر، لأن إذا ولدت على 6 أشهر لا حق له في نفي هذا الحمل. لماذا؟ لأن أقل حمل 6 أشهر، و6 أشهر في الأقل، و5 أعوام أقصى الأجل، ولا يكون قد وطئها عند الزواج بها. أما إن وطئها فهذا الحمل يلحق به. إذ اللعن يكون في كم صورة؟ في صورتين، في صورة تهمتها بالزنا وفي صورة نفي الحمل الذي يوجد بها. طيب، عندما يتم اللعن يفرق بينهما ولا تحل له ولا يحل لها أبدا. جاء ذلك من حديث الطبراني عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. ومن حديث علي بن أبي طالب أنه قال: من السنة أن يفرق بين المتلاعنين، من السنة أن يفرق بين المتلاعنين، إذ لا يحل له ولا يحل لها أبدا. اختلف العلماء في التفرقة بين المتلاعنين، هل هي تفرقة فسخ أم تفرقة طلاق؟ يذهب الجمهور إلى أن التفرقة بينهما تفرقة فسخ، يفسخ النكاح وينحل بدون طلاق. أما الإمام مالك وبعض العلماء فقد ذهب إلى أن التفرقة بينهما تفرقة طلاق. تفرقة طلاق والفرق بين الفسخ والطلاق قد سبق، لأنه إذا كانت التفرقة تفرقة فسخ فإنها تعتد عدة الاستبراء، أما إذا كانت تفرقة تفرقة الطلاق تعتد عدة إيش؟ عدة الطلاق. واختلفوا في هذا الطلاق، هل هو طلقة واحدة بائنة أم هو طلقتان؟ والظاهر من المذهب أنها طلقة واحدة بائنة. لو أن هذا الزوج تراجع بعد أن وقعت الملاعنة، لو تراجع هل تحل له أم لا تحل؟ لا تحل له في القول المشهور، وقيل تحل له. الولد الذي وقعت الملاعنة عليه ينسب لأمه ويرث منها، ولكن لا ينسب لأبيه ولا يرث منه، لأن من موانع الإرث اللعان. طيب، إذا لا يلحق بأبيه ولا يرث منه، يلحق بأمه ويرث منها، لكن هناك أحكاما أخرى شرعية تجري عليه رغم أنه ولد اللعان، هناك أحكام أخرى شرعية تجري عليه رغم أنه ولد اللعان. ما هي هذه الأحكام؟ هذه الأحكام لا يجوز لأحد أن ينسبه إلى نفسه، إنه في الحقيقة كأنه منسوب إلى أبيه، لهذا لا يجوز لأحد أن يدعيه لنفسه. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، لو قتله أبوه الذي نفاه هل يقتل به أم لا يقتل؟ لا يقتل، لأنه بمنزلة الابن. ومن موانع القصاص في الشرع إيش؟ البنوة، أو قل الأبوة. الأبوة إن ورد في حديث لا يقتل والد بولده، إذا لو قتله هل يقام عليه القصاص؟ لا يقام عليه القصاص. كذلك هل يمكنه أن يتزوج مثلا ببنات أبي، بنات أبي، باعتبار أن أباه قد نفاه؟ لا، تبقى المحرمية بينه وبين إخوته، المحرمية تبقى بينه وبين إخوته، بينه وبين المحارم كلها، يعني أن إخوة أبيه يعتبرون أعمامه، وأخوات أبيه يعتبرن إيش؟ عماته، وأبو أبيه يعتبر وأم أبي تعتبر، وهكذا. إذن تبقى المحرمية بينه وبين وبين المحارم اللي من جهة أبيه. أنا ذكرت هذه الأحكام لأن الإنسان قد يتوهم أنه عندما نفي فإنه ينصب عليه جميع الأحكام، وليس الأمر كذلك، إنما يترتب عليه شو يترتب عليه؟ أنه لا ينسب إلى أبيه ولا يرث من أبيه. إذا بقية الأحكام الأخرى تجري عليه، بقية الأحكام الأخرى تجري عليه. كل ذلك يحرص الإسلام على ماذا؟ يحرص الإسلام على أن لا يكون في المجتمع الإسلامي الأدعياء الذين ليس لهم آباء. ولهذا لا يجوز لأحد أن يدعيه لنفسه، لا يجوز لأحد أن يدعيه لنفسه. هذا اللعان الذي أشارت إليه الآية الكريمة في سورة النور كما ذكرنا. ومن أحكام اللعان مثلا أنه لو لعن هو ثم هي نكلت ولم تلاعن، ما حكم الشرع فيها؟ يقام عليها الحد تماما. لو تراجع هو قبل أن تحلف، ما حكم الشرع؟ يقام عليه الحد تماما. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله هنا: واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو رؤية يدعى الزيارة. لا بد أن يدعى قبله الاستبراء، أما لو لم يكن استبراء قبل الحمل لا يمكن أن يقول هذا ليس حملي وليس ولدي، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما دام هو لم يدعي استبراء فلا بد أن يلحق به. نعم. قال: أو رؤية الزنا كالمرود في المقفى. هذه الصورة الثانية من صور اللعن. إذا اللعن له صورتان، إحداهما نفي الولد ولا بد من شرطه الذي سبق، والصورة الثانية تهمتها بالزنا ولا بد من شرطه. هذه الصورة شرطها أن يراها تزني رأي عين كما ترى أو يرى المرود وهو يدخل في المكحولة. واختلف في اللعان في القذف. واختلف في اللعان في القذف، أي إذا قذفها فقط، هل يكون اللعان أم لا يكون؟ مجرد القذف، قذفها بالزنا من غير أن يدعي بأنه رآه، ومن غير أن يدعي الحبل الذي نفاه. والصحيح أن مجرد القذف لا يثبت به اللعان. نعم. وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا. إذا افترقا باللعان لن يتناكحا أبدا. اللعان له أحكام، من أحكامه التحريم المؤبد، من أحكامه إيقاف النكاح فورا، من أحكامه نفي النسب. من أحكامه إيش؟ نفي النسب. هذه أحكام تترتب على اللعان. الحكم الأول تحريم النكاح بين المتلاعنين أبدا. ثاني شو؟ إيقاف النكاح فورا. الثالث نفي نسب ايش؟ نسب الولد من جهة أبيه. بقي حكم الرابع ايش هو؟ إسقاط الحد. حكم الرابع هو إسقاط الحد، إسقاط الحد عنه وعنها، عنها إذا لعنت فلا يقام عليه الحد، وعنه كذلك عندما يلاعن فإنه لا يقام عليه حد القاذف. هذه أحكام أربعة تترتب على اللعان. قال: ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله. بماذا يبدأ في اللعان؟ يبدأ في اللعان بالزوج وجوبا أو استحبابا. الجمهور يقول وجوبا، لأن الله تعالى بدأ بالزوج، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم في فعله وتنفيذه للآية بدأ بالزوج، بدأ باش بالزوج. فإذا كان واجبا لو بدأ الحاكم بالزوجة مثلا تعيد أم لا تعيد؟ على اعتبار أن واجب لابد أن أيوة لابد أن تعيد. على كل حال الواجب أن يبدأ بالزوج، فهو الذي يحلف أربع مرات بأنه صادق ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يثنى بها هي. قال ثم يخمس باللعنة، يخمس باللعنة أي يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال ثم تلتعن هي أربعا أيضا. نعم. وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله رب العالمين. طيب متى يتحقق اللعن؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. البعض يقول عندما يلاعن الزوج تتم التفرقة، مجرد ما ينتهي الزوج يفرق بينهما. من مالك يقول لا بد أن يتلاعنان معا، لا يفرق بينهما حتى يلاعن كل واحد منهما. قول ثالث يقول لا تتم التفرقة إلا بالحاكم، لا تتم التفرقة بينهما إلا بأمر الحاكم وحكم الحاكم. والظاهر هنا مع المالكية رحمهم الله الذين قالوا لا يتم اللعن ولا تتم الفرقة بينهما إلا بلعنهما معا. قال وإن نكرت هي رجمت إن كانت قرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره. إن نكرت وأبت أن تحلف وأن تلاعن، ما حكم الشرع فيها؟ ترجم بهذه الشروط التي ذكر المؤلف، إن كانت حرة، أما إذا كانت أمة فلا ترجم، ولكن يقام عليها نصف حد الحرة البكر. وما هو نصف حد الحرة البكر؟ 50 جلدة، بقوله تعالى فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. ولما كان الرجم لا يبعض فإنه لا يمكن أن يقام عليها، الرجم ما يتبعدش، شكون اللي يتبعد؟ الجلد. ولذلك أقيم الجلد مقام الرجم، لأن الرجم لا يبعض. هذا الشرط الأول، أن تكون حرة. الشرط الثاني أن تكون بالغة، أما إذا كانت دون البلوغ لا يقام عليها الحد لأنها غير مكلفة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ربع القلم ثلاث، من هؤلاء الثلاث الصبي حتى يحتلم، لكن إذا لم تكن بالغة لا يقام عليه الحد. هذا اتهم زوجته الصغيرة التي لم تبلغ بماذا؟ بالزنا، ثم لاعنها وهي نكلت. هل ترجم؟ لا ترجم، لا ترجم ولا تجلد لأنها غير مكلفة. الشرط الثالث أن تكون محصنة، أي أن يتقدم لها زواج، إما من الملاعن نفسه وإما من غير الملاعن، كن سبق لها زواج ثم تزوجها هو ولاعنها قبل أن يدخل بها، وإما أن يكون قد دخل بها ثم لاعنها، لا بد من هذا الشرط. أما إذا لم تحصن فما هو الحد الذي يقام عليها؟ قام عليها حد الجلد. ما هو حد الجلد؟ 100 جلدة. الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. إذا الشروط هذه كم؟ أيوة. هذا يقول مؤلف الشروط إن كانت حرة محصنة محصنة بالغة أيضا لا بد من هذا الشرط. هذا شرط ضروري، هذا لم يذكره المعلم لأنه بدهي، الشرط البدهي الضروري ما يحتاج إلى ذكره، فهو معلوم بالضرورة. قال وإلا جلدت 100 جلدة إذا لم يتقدم لها إحصان بأن كانت ما زالت بكرا. فما هو الحد الذي يقام عليها إذا نكلت وأبت أن تداعين؟ ها؟ 100 جلدة. وإن نكل الزوج جلد حد القذف 80. طيب هو جاء ليلاعن، فلما حضر الحاكم المسلم الذي أراد أن ينفذ شرع الله بينهما حضرت الزوجة وهي مستعدة للملاعنة، لما قيل له تقدم واشهد بالله 4 شهادات إما أنه بدأ في اليمين ثم تلكأ، وإما أنه لم يبدأ قبل ما يبدأ، ولا بدأ اليمين الأولى والثانية والثالثة حتى ولو أتى بالرابعة ولكنه لم يأتي بالخامسة وتراجع. إذا تراجع هنا يقام عليه الحد. ما هو الحد الذي يقام عليه؟ حد القذف الذي هو إيش؟ 80 جلدة، لقوله تعالى والذين يمنون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فإذا نكص هو أقيم عليه حد القذف، وإذا نكصت هي فإن كانت بكرا أقيم عليها حد، أيوة، وإن كانت محصنة أقيم عليها حد مجمع. ثم قال ولحق به الولد، إذا نكل في حالة نقوله يقام عليه حد ثم يلحق به الولد، ولا ما يلحق به؟ يلحق به، لأن سبب عدم الإلحاق غير موجود. ما هو السبب؟ أيوة. قال رحمه الله تعالى نعم، هذا هو الحكم الشرعي الذي يسمى في الشريعة الإسلامية باللعان، والذي ورد فيه كتاب الله تعالى بما سمعتم من الآية الكريمة، ووقع للصحابيين الجليلين هلال وعويمر العجلاني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء هلال يتهم امرأته برجل يسمى بشريك بن سحماء، ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بينهما قال إن جاءت به على وصف كذا وكذا وكذا فهو لشريك، ولما ولدت المرأة الغلام ولدته على شكل ذلك الذي اتهمها زوجها به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وقوله عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله، أي لولا الحد الذي أمر الله به، ولو الحكم الذي أمر الله به وهو حكم اللعان أو حد اللعان لا كان لي ولها شأن، ولكن لما حكم الله في شأنها فقد أسقط عليها الحد بسبب الملاعنة، أسقط عليه الحد بسبب الملاعنة. وهذا نستفيد منه أننا مأمورون بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وأن القاضي عليه أن يحكم بما تبين له من الدلائل والقرائن والبينة الظاهرة، ولا ينقض على الباطن، وحتى إذا عرف الحقيقة فليحكم بالحقيقة التي يعرفها أو يحكم بما تبين له من الأدلة والقرائن الظاهرة. هناك من يقول يحكم بعلمه، وهناك من يقول يحكم بما تبين له من القرائن والأدلة والبينة، وهذا هو الظاهر. إذن هذا هو حكم اللعان الذي هجر اليوم من مجتمعنا ومن محاكمنا، فلا وجود له الآن، فلا وجود له الآن في بلدنا هذا، لأنه لا نحكم بشريعة الله، وإنما نحكم بقوانين الغرب التي تبيح الزنا إباحة مطلقة، والتي تعطي الحق للزوج فقط أو للزوجة. مثلا لو أن الزوجة اثبت زناها، فإذا جاء الزوج وأسقط حقه فإنهم لا يعاقبونها بأي شيء. وإن امرأة تستدي من زوجها بفضاحها قل أكثر. ذكر المؤلف في هذه الفقرة أحكام الخلع التي سبقت الإشارة إليها، وقد فرق حكم هذا الباب حيث ذكر بعض من أحكامه فيما سبق، وعاد مرة أخرى يتكلم على الخلع. والأولى أن يجمع الأحكام كلها في موضوع واحد حتى لا يتشتت ذهن الطالب. والمقصود هنا الكلام على ما تبقى من موضوع الخلع. والخلع قد سبق تعريفه من الناحية الشرعية، وهو ما يعطى للزوج من أجل أن يفارق زوجته، إذن فهو طلاق في مقابل عوض تعطيه الزوجة لزوجها. هذا الخلع مشروع كما ذكرنا سابقا بالكتاب والسنة والإجماع، وقد أشارت أكثر من آية إلى حكم الخلع، ومن ذلك قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. وكذلك جاء في الحديث مشروعية ذلك، ومنه حديث سبق ذكره وهو حديث فاطمة التي جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تطيق معاشرة زوجها ثابت بن قيس، لأنه كان ذميم الصورة وهي تكره أن تكثر إحسانه وأن لا تقوم بحقوقه، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعطيه صداقه الذي أصدقها إياه، فقابلت بذلك، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك وفارقها منه. وقد سبق الخلاف هل الخلع طلاق أم فسخ، ذهب الجمهور إلى أنه طلاق، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه فسخ، وهذا هو الظاهر الذي يؤيده الدليل. وهنا أشار المؤلف يؤكد على الحكم السابق بأن المرأة يجوز لها أن تختلع من زوجها وأن تدفع له قسطا من المال. هذا القسط قيل يجوز ولو كان أكثر من الصداقة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، يجوز لها أن تفتدي منه بأكثر من الصداق الذي دفعت له. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز لها أن تدفع أكثر من صداقها الذي دفعت له، وهذا هو الذي يؤيده الحديث الذي جاء فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الزيادة فلا، أنه لما قال لها أتدفعين له صداقه الذي أصدقتي، قالت وأزيده على ذلك، فقالت أن الزيادة فلا. استدلت هذه الطائفة بأن هذا الحديث خصص الآية التي وردت مطلقة أو وردت عامة. الجمهور استدلوا بالآية التي قالت فلا جناح عليهما فيما افتدت به، بأي شيء شيئين، ولكن الحديث جاء مخصصا لآية. فمن يأخذ بمسألة تخصيص الحديث الآحادي للقرآن يقول لا يجوز لها أن تزيد على الصداق الذي دفعت له، إن عندنا حديث يخصص والآية تعمم، وينبغي تخصيص عموم القرآن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآحاد. فمن الذي يقول بأن حديث الآحاد لا يخصص القرآن لأن القرآن أقوى لأنه متواتر، وحديث الآحاد ليس بمتواتر، فإنه يجيز الزيادة على الصدار، والظاهر مع الذين قالوا بعدم جواز الزيادة على الصداق لأن تخصيص القرآن الكريم بالحديث الآحاد هذا وارد، ولأن التخصيص لم يقع على لفظ الآية وإنما وقع على إيش؟ على مدلول الآية، ومدلول الآية مضمون ولا مقطوع؟ مضمون، لأنه عام، العام ليس قطعية الدلالة، العام ليس قطعي الدلالة وإنما هو ظن الدلالة. فنقول إذن لا ينبغي الزيادة على الصداق في الخلع جمعا بين الدليلين، بين الآية الكريمة التي وردت عامة وبين الحديث الصحيح الذي ورد خاصا. ثم قال إذا لم يكن عن ضرر بها، ويشترط في الخلع أن لا يكون عن ضرر بها، أما إذا ضارها من أجل أن تفتدي منه فلا يجوز أن يأخذ منها شيئا. قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، لا تعضلوهن أي لا تضيقوا عليهن من أجل أن تأخذوا بعض الذي أعطيتموهن من الصداق. وقال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. لا يجوز له أن يضارها ويسيء إليها من أجل أن تفتدي منه، ولو فعل ذلك وافتدت منه وثبت عند القاضي من المسلمين بأنه قد ضارها حتى افتدت منه وجب على القاضي أن يحكم عليها عليه بماذا؟ برد ما أعطته. يجب على الزوج أن يرد لها ما أعطته فدية ما دام هو الذي ضارها من أجل أن تفتدي منه. لكن هل ينفذ الخلع أم لا ينفذ؟ يرى بعض أهل العلم أنه لا ينفذ لأنه ليس فيه عوض، أما الإمام مالك رحمه الله فيرى أنه ينفذ ويعتبر طلاقا بائنا، ينفذ الخلع ويعتبر طلاقا بائنا. الباقي من العلماء قالوا ما ينفذ، لماذا لا ينفذ؟ لماذا؟ لأنه فاسد. كيف فاسد؟ لأنه ورد النهي عنه، أن الله قال فلا ولا إيش تعضلوهن، والنهي يقتديش يقتضي الفساد. أما الإمام مالك قال يقتضي الفساد في الخلع فقط، في ما اختلع به، في إيش؟ في المال المختلع به، في المال إيش المختلع به. أما الخلع نفسه، أما الفراق فيلزم، أما الفراق فيلزم. ثم قال فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع. أيوة نعم، رجعت بما أعطته، بمعنى تأخذ منه ما أعطته سواء كان قليلا أو كثيرا، كان صداقا أو أكثر من ذلك، وينفذ الخلع عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها، هكذا يقول الجمهور، ومنهم الإمام مالك رحمة الله عليه، يقولون إن الخلع طلاق بائن، وطلاق البائن، والطلاق البائن لا رجعة فيه، أي لا يمكنه أن يراجع أثناء العدة، لأن الطلاق الذي يمكنه أن يراجع أثناء العدة هو طلاق رجعي. والخلع طلاق بائن لمن يقول بأنه طلاق، أما من يقول بأنه فسخ فقد انفسخ النكاح، والمهم لا رجعة له سواء كان فسخا أو كان طلاقا بائنا. لذلك لا يراجعها إلا بعقد جديد بكل شروطه، إذا أراد أن يراجعها فعليه أن يخطبها من جديد وأن يدفع لها الصداق وأن يكون الشهود وأن يكون الولي كل أركان النكاح وكل شروط النكاح يجب أن تكون حاضرة هنا لأنها بانت منه انفصلت منه ولا حق له في أن يرجع يراجعها أبدا كيف وقد أخذ مالها نعم قال والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه نعم المعتقة هي المرأة التي كانت تحت زوج ثم أكرمها الله تعالى بالعتق فخرجت من ربق العبودية والرق إلى فضاء الحرية وزوجها كان عبدا إذن كلاهما كانا رقين رقيقين عبدين وهي أكرمها الله تعالى بالعتق أعطاها الإسلام الخيار بين أن تبقى مع زوجها الذي ما زال على العبودية وبين أن تفارقه هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق بريرة التي اعتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها مغيث وبين أن تفارق لكنها اختارت أن تفارقه اختارت أن تفارق زوجها وزوجها كان شديد الولوع بها والتعلق بها ويحكى أنه لما فارقته كان يسير وراءها في المدينة وهي فارة منه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتعجبون أو ألا تعجبون لشدة تعلق مغيث ببريرة وشدة كراهتها وفرارها منه والقلوب بيد الله يقلبها كيف شاء والمقصود أن بريرة حينما اعتقت فقد خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أن تبقى مع زوجها وبين إيش وبين أن تفارقه ويذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يطلب إليها أن تبقى مع زوجها مغيث فقالت يا رسول الله أجئت شفيعا أم آمرا إذا جاء آمرا فلا راد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان شفيعا فلا الحيل قال إنما جئت شفيعا ما جئت آمرا قالت يا رسول الله لا رغبة لي فيه وعلى كل حال فإن المرأة إذا اعتقت تحت زوج ما زال عبدا رقيقا فلا الخيار بين أن تبقى في عصمته وبين أن تفارقه ثم قال ومن اشترى زوجته ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه من اشترى زوجته انفسخ نكاحه هذا إنسان كانت له زوجة أمة كانت له زوجة عبدة عبدة ثم اشتراها إن هي رقيقة تباع وتشترى وتوهب وتورى ويتصدق بها هي مثل المتاع فإذا به اشتريها يمكن يشتريها يمكن يهبه له إنسان يمكن بأنواع التمليك الواردة في الشرع طيب زوجته اشتراها زوجته وهبت له زوجته تصدق بها عليه هل تبقى على كل حال تبقى ايش هل تبقى زوجة يقول المؤلف هنا ومن اشترى زوجته ومن اشترى زوجته ابن هذا اشتراها هل تبقى زوجة له لا ما تبقى زوجة له لماذا لأنه لا يمكن أن يجتمع ملك اليمين وعقد الزوجية عقدان يتعارضان في الشرع هذا تعارضي لا يمكن أن يكون عقد ملك اليمين وعقد الزوجية في امرأة واحدة لتعارض الحقوق لذلك تنفسخ وينفسخ عقد الزوجية ثم تصير له ملك يمين يطأها ويجامعها لكن بأي عقد؟ بعقد اليمين لا بعقد الزوجية السابق لأن عقد زوجة السابق انفسخ بماذا؟ بهذا الذي طرأ عليه. ايش اللي طرأ عليه؟ أيوة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتزوج أمته كما لا يجوز للعبد أن يتزوج سيدته. لا يجوز للإنسان أن يتزوج أمته، لكن لما طرأ عليها هنا طرأ عليها هنا من كل يمين انفسخ عقد الزواج. مفهوم هذه الصورة واضحة؟ ثم قال: وطلاق العبد طلقتان. يشير بهذا إلى أن طلاق العبد طلقتان، ومعنى طلقة ومعنى طلقتين أنه ليس له ثلاث وإنما له طلقتان. لماذا كانت له طلقتان؟ لأنه عبد، وقيس طلاقه على الحد الذي يقام عليه، وحده الذي يقام عليه قيس على حد الآمة في قول الله عز وجل: ولهن وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. بهذا قضى جماعة من الصحابة على رأسهم عمر وعثمان وعائشة وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قاس طلاقه على ماذا؟ على حده الذي يقام عليه، قاس طلاقه على الحد. على كل حال العبد له طلقتان، فإذا طلق الأولى وطلق الثانية صارت زوجته حراما عليه حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. أما طلاق الحر فهو ثلاث. لكن قد يقول قائل هنا: ليس الطلقتان نصف الثلاث، الطلقتان ليس نصف الثلاث، النصف الثلاث معه طلقة ونصف. يقال الطلاق لا يتجزأ، الطلاق لا يتجزأ، الطلاق أمر كلي لا يقبل التجزئة، ومن ثم أعطي طلقة كاملة، ومن ثم أعطي إيش؟ طلقة كاملة. ثم قال: وعدة الأمة حيضتان. عدة الأمة حيضتان قياس على ماذا؟ قياس على حدها. فكما أن حدها نصف حد الحرة فكذلك عدتها نصف عدة الحرة. وعدة الحرة كم هي؟ ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار. لكن لا يمكن أن ننصف واحدا من الأطهار أو واحدة من الحيضات، ما يمكن أن ننصفها، لا تخبر التنصيف ولا التجزئة. لذلك كان عدتها كم؟ طلقتان. حيضتان. بهذا حكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قياسا على إيش؟ على نصف الحد الذي يقام عليها. ثم قال: وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق. أما الكفارات فلا تنصف، كفارات الواجب على العبد أو الواجب على الأمة لا تنصف كما ينصف الطلاق وكما ينصف تنصف العدة والطلاق. لماذا؟ لأن الكفارات من قبيل الأحكام الشرعية التي يستوي فيها العبيد والأحرار، مثل الكفارة مثل الصلاة مثل الصيام وغير ذلك من الأحكام. فالكفارة إذا سواء كفارة يمين، سواء كانت كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة انتهاك حرمة رمضان، كل هذه الكفارات لا تنصف في حق العبيد والإماء، فهم مع الأحرار فيها على حد سواء. لماذا؟ لأننا قلنا بالإحكام التي يستوي فيها الأحرار والعبيد بخلاف الحدود والطلاق. أما الحدود فقد ورد النص بذلك في حق الأمة، وقيس عليه العبد، وقيس كذلك عليها إيش؟ العزة. نعم. قال وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة واحدة. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بنا إلى موضوع آخر من مواضيع الباب وهو موضوع الرضاع أو الرضاع. الرضاع قد ورد حكمه في القرآن وورد حكمه في السنة وأجمعت الأمة على حكمه. ورد حكمه شو حكمه؟ أنه يحرم إذا ثبت. ورد حكمه في القرآن ورد حكمه في السنة وأجمعت الأمة عليه وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن ما هو الرضاع الذي تثبت به الحرمة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول لا يحرم من الرضاع إلا ما كان خمسا، لا يحرم من الرضاع إلا ما كان خمسا، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في صحيحه أنها قالت كان زيد نعم كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. هذا دليل من قال بأن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات، كل رضعة مستقلة بنفسها تعتبر الرضعة مرة من الرضاع، فهو مصدر رضع مصدر مرة، إن مصدر المرة يكون على وزن فعلة، والمرة هنا تحصل برضعة سواء شبع فيها أو لم يشبع، المقصود أن يرضع حتى يترك الثدي على خاطره. هذا مذهب من قال الرضاع لا يحرم إلا إذا بلغ خمسا، وقيد الأحاديث المطلقة والآيات المطلقة بماذا؟ بهذا الحديث، لأن القرآن جاء فيه الطلاق مطلقا، جاء فيه الرضاع مطلقا، جاء فيه الرضاع مطلقا في قول الله عز وجل فأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. جاء الرضاع هنا مطلقا ولا مقيدا؟ جاء مطلقا، فقيده هؤلاء العلماء هم الظاهرية علماء الحديث ورواية والإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد. هؤلاء قالوا بتقييد الآيات المطلقة والأحاديث المطلقة بحديث عائشة، وهذا مطلوب، مطلوب أن نقيد المطلقة بماذا؟ بالحديث المقيد جمعا بين الدليلين. هذا القول الأول. القول الثاني أن الذي يحرم مطلق الرضاع كيفما كان نوعه، مطلق الرضاع كيفما كان نوعه، هذا هو القول الثاني. مستدلين أصحاب هذا القول بماذا؟ بالآيات التي وردت مطلقة وبالأحاديث التي وردت مطلقة. الآيات وردت مطلقة كما تتلون وتسمعون. الحديث المطلق هو الحديث الذي جاء فيه رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خطبت فلانة وزعمت فلانة السوداء أنها أرضعتنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتركها كيف وقد قيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستفصله، أي لم يقل له ها هل أرضعتك خمسا؟ السكوت صلى الله عليه وسلم في مقام لحت ما ينزل منزلة العموم في المقال، مفهوم القاعدة؟ لكن ما هي إجابته على حديث عائشة؟ ما زال حديث عائشة واقف، ما هي إجابتهم على حديث عائشة؟ قالوا حديث عائشة من قبيل القرآن، والقرآن لا يثبت بالآحاد إنما يثبت بالتواتر. مفهوم هذا ولا مفهوم؟ حديث عائشة الآن جاء عن طريق التواتر لا عن طريق الآحاد؟ طريق الآحاد. يقول حديث عائشة هو من قبيل إيش؟ من قبيل القرآن. يقول كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات وحرمنا فرسخ إلى أن قالت وتوفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما. طيب يقولون هذا من قبيل القرآن وهو آحاد، والقرآن زيد لا يثبت بالآحاد. زادوا لا يثبت بالآحاد، لا قلت، وزادوا شيئا آخر قالوا وقد وجدنا جماعة من الصحابة خالفوا هذا الحديث. كيف نجيب عن هذا؟ نقول هذا الذي قلتم بأنه قرآن، نعم هو قرآن، وما قلتموه من أنه لم يثبت بالتواتر نحن نقول لقد نسخ، لعله كان ثابتا ثم نسخ. نقول الآن نسخ، نحن لا نأخذ بلفظه. هل نحن نستدل باللفظ ولا بالحكم؟ إذا نستدل بالحكم، ما نستدل باللفظ، نستدل بالحكم الذي تضمنته هذه الألفاظ. نحن ما نقول بأن هذه الألفاظ الآن قرآنا، نحن انتهينا من هذه القضية، فقلنا نسخ لفظه وبقي حكمه. إذن نحن نستدل بالحكم الذي تضمنه هذا الحديث، ولا ندعي أنه قرآن يتعبد بيش بتلاوته. هذه القضية التي نازعتم فيها ليست داخلة معنا، إذن محل النزاع ليس في إيش؟ في لفظ الحديث، وإنما هو في الحكم الذي تضمنه الحديث. أما قولكم بأن جماعة من الصحابة لم يفتوه به بل خالفوه، فنقول إن الصحابة لم يحيطوا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، قد لا يبلغهم الحديث. هناك قضايا كثيرة أفتى بعض الصحابة بخلاف إيش؟ ما ورد فيها من الحديث، السبب في ذلك لم يبلغهم الحديث. طيب هذا قول إيش؟ قول؟ طيب إذا القول الثاني إيش قلنا فيه؟ القول الثاني كل أي مذهب الجمهور، قول الثالث لو يثبت بثلاث رضعات، ثلاث رضعات مستدلين بحديث فيه ذكر الثلاث، لكن القول الأول هو الأقوى، والذي يليه إيش؟ يكون في المرتبة الثانية، والأحوط أن يأخذ الإنسان بالقول الثاني الذي يقول لأن مطلق الرضاع يحل، هذا هو الأحوط، ينبغي لمن أراد أن يتزوج وثبت رضاع أي ما هو بين امرأة أخرى إيش؟ أن يتركها احتياطا عملا بقول صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. هذا هو القدر الذي يثبت به التحريم، وإليه أشار المؤلف في قوله وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه لكن للحولين. أيوة تمام، لكن يشترط في الرضاع أن يكون داخل الحولين، ما إذا كان خارج الحولين فلا يثبت به التحريم، خارج الحولين خارج السنتين، لقول الله عز وجل والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقول الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، خذ ستة أشهر من الثلاثين، كم بقي؟ 24 شهرا، وذلك هو أيوة. ذلك هو الحولان، ذلك هو الحولان. إذن فمن شروط الرضاع أن يكون داخل الحولين، إلا إذا كان في أيام قريبة من حولين كما سيربي المؤلف على ذلك. قال فإنه يحرم وإن مصة واحدة، بل وإن مصة واحدة، هذا هو الذي عليه مالكية وجماعة من العلماء، قالوا ولو مصة واحدة فإنه يثبت به التحريم. هناك حديث يقول صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، وبهذا استدل من قال لا بد من ثلاث سلمها الحديث الذي قال بين ثلاث رضعات، انه لا تحرم المصة ولا المصتان، ثم ان فوق المصتين يحرم. قال ولا يحرم ما اوضع بعد الحولين الا ما قرب منهما كالشهر ونحوه. نعم، ما كان بعد الحولين لا يحرم الا ما كان قريبا منهما كالشهر او الشهرين، لان الشهر والشهرين قريبان من الحول. وهؤلاء علماء أخذوا بهذه المسألة عمل بالقاعدة الشرعية الأصولية، وهي ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء يعطى حكمه. طيب لو أن الولد فطم قبل الحولين وصار يأكل ويشرب ولا يحتاج إلى لبن، ثم أرضع داخل الحولين، هناك أطفال اليوم يفطمون في سن في شهور مبكرة ويعتمد في تغذيتهم على الأكل، على الأكل والشرب الذي ليس لبن المرأة، فهل عندما يرضع الطفل داخل حولين يثبت به التحريم أم لا؟ طائفة من العلماء قالوا ما دام داخل حولين فإنه يثبت به التحريم، طائفة من العلماء يقول لا، ما دام قد استغنى عن ايش؟ عن لبن امه، اي عن لبن المرأة، فإنه لا يثبت به التحريم، فهو يعتبر كالرجل الكبير، يعني كالذي خرج عن الحولين. قال ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك. هذا هو الذي عليه ابن مالك رحمه الله وبعض العلماء. هناك من يقول إذا ثبت الرضاء داخل الحولين ولو كان الطفل مستغنيا فإنه يحرم. قال ويحرم الدليل على أن ما كان داخل الحولين هو الآية التي ذكرناها، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاء بعد الحولين. نعم، ويحرم بالوجور والسعود، يحرم اللبن بالوجور والصعوط، المراد بالوجور هو أن يصب اللبن في فم الطفل حتى يصل إلى جوفه بدون ثدي، أن يصب بواسطة علبة أو غير ذلك من غير ثدي المرأة، يعني يحلب ثدي المرأة فيصب اللبن في فم الصبي حتى يصل إلى جوفه، هذا هو الذي يسمى عندهم بالواجور. وأما الصعوط فهو اللبن الذي يصب عن طريق أنفه، والمقصود هو وصول اللبن إلى الجوف، سواء وصل عن طريق الفم أو ما يسمى بالواجور، أو وصل عن طريق الأنف أو ما يسمى بالصعوط. قال ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولا فيه نكاح بناتها. هذه قاعدة الرضاعة، من أرضعت صبيا فقد صار ذلك الصبي بمنزلة ابنها، فكل ما ولدت قبله أو بعده يصير أخوات الله، وكذلك أبناء زوجها سواء كان منها هؤلاء الأبناء أو من غيرها، كل أبناء زوجها يصيرون إخوة لهذا الرضيع. هل هي قاعدة الرضاع؟ مفهوم القاعدة؟ من أرضعت طفلا صار ذلك الطفل بمثابة ولدها وعليه، فكل ما ولدت سواء قبل إرضائه أو بعد إرضائه فهم إخوة له. وكذلك أبناء زوجها، أبناء زوجها الذي أرضعته وهو وهذا الزوج في عصمتي وهي في عصمة هذا الزوج، كل أبنائه سواء اللي كانوا قبل معها ولا اللي مع غيرها أو اللي غادي يجي بعد معها ولا مع غيرها، لو ماتت أو طلقت وتزوج امرأة أخرى فكل ما أنجب من هذه المرأة فهم إخوة لهذا الطفل. لماذا؟ لأن هو لأنه يعتبر بمثابة أبيه، هي أمه والزوج الذي هو زوجها يعتبر إيش؟ هذا الله، من رضع في امرأة صارت المرضعة أم له وصار زوجها أب له، لذلك أخوات هذه المرضعة يعتبرن خالات، أخوات هذا الزوج يعتبرن عمات، وهذه كانت صبية إخوان هذه الزوجة صاروا أخوان له، إخوان أو إخوة هذا الزوج صاروا إيش؟ أعمام له، وهكذا. هذه القاعدة، هذه القاعدة. ولذلك عندما دخل أفلح ورجل أراد أن يدخل على عائشة، استأذن أن يدخل على عائشة رضي الله عنها، رجل اسمه أفلح في عهد رسول الله أراد أن يدخل على عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له أن يدخل فإنه عمك. لماذا؟ لأن زوجته كانت أرضعت عائشة، هذا أفلح زوجته زوجة أخيه، ما أقول زوجته، زوجة إيش؟ زوجة أخيه، لأن زوجة أخيه كانت أرضعت عائشة، فصار أفلح هذا اللي هو خو خو تمام، صار إيش؟ صار عم لها لعائشة رضي الله عنها. قال نعم الصبي الذي يرضع، الصبي الذي يرضع والذي يشترط أن يكون داخل الحولين. أما بالنسبة للمرأة التي رضع فيها الصبي فهذه لا يشترط فيها شيء، سواء كانت ترضع أو كانت لا ترضع، كانت مطلقة أو كانت زوجة، كانت صغيرة أو يائسة، هل تكون صغيرة عندها ثدي ورضع فيها فيصير ابن الله؟ نعم، لا يشترط في الزوجة شيء، لا يشترط في الزوجة في المرأة، في المرأة التي أرضعت لا يشترط فيها شيء، مقصود أن ترضعها. قال المؤلف رحمه الله باب في العدة والنفقة والاستبراء. لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على باب الرضاع وعرفنا قواعده التي تضبطه لنا، وذلك أن كل ولد رضع في امرأة فتصبح تلك المرأة أم له، ويصبح ذلك الزوج الذي كان متزوجا بتلك المرأة في وقت رضاعه أبا له، فيحرم على هذا الولد ما يحرم عليه من النسب، أي يعتبر ذلك الولد كأنه ابن للمرأة التي أرضعته وابن للزوج الذي كان فحلا لها في أثناء الرضاعة. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأما تلك النساء التي استثناهن المؤلف أو الشارح فلا علاقة لهن بالرضاع، وذلك كأن يتزوج أخو الرضيع أخته من الرضاعة، كان يتزوج أخو الرضيع من النسب أخته من الرضاعة، هذا لا علاقة له بها، له أن يتزوج. مثلا هذا شخص اسمه محمد رضع في ماذا؟ في امرأة واسم أخيه عمر، هو ما رضع في هذه المرأة، له أن يتزوج بمن؟ له أن يتزوج بأخت أخيه من الرضاعة، بل له أن يتزوج حتى بأم أخيه من الرضاعة، لأن أم أخيه من الرضاعة هي أجنبية عليه، وله أن يتزوج بأم ولد ولده من الرضاعة، وله أن يتزوج بجدة ابنه من الرضاعة، وله أن يتزوج مثلا أبي خالد بخالة ابنه من الرضاعة أو عمة ابنه من الرضاعة. لماذا؟ أن هؤلاء النسوة لا علاقة لهن به من جهة الرضاعة. حقيقة لو كن هؤلاء النسوة من جهة النسب يحرمن أم لا؟ يحرم، لأن أم أخيه لا يجوز له أن يتزوجها لو كانت من النسب، لأنه إما أن تكون أما له، وإما أن تكون إيش؟ زيد، وإما أن تكون زوجة أبي، زوجة أبي محرمة ولا لا؟ محرمة. كذلك أم ولده من أم ولد ولده من الرضاعة يحل يتزوجها ولا ما يحل؟ يحل. لكن النسب يحل ولا ما يحل؟ ما يحلوش، إن أم ولد ولده إيش تكون هي؟ حليلة إيش؟ ابنه. والله يقول وحلائل نائب الذين من صلابكم. هؤلاء النسوة هن اللذين ستنين من القاعدة. ولماذا ستنين من القاعدة؟ لأنه لا علاقة لهن بهذه الجهة من جهة الرضاعة. لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على أحكام الرضاع انتقل إلى أحكام العدة والاستبراء والإحداد، فهذه مواضيع ثلاثة تشتبك أو يشتبك بعضها ويرتبط بعضها ببعض. هناك ارتباط واشتباك بين هذه المواضيع الثلاثة اللي هي العدة والنفقة والاستبراء، وأعضب إليه الإحداد، إلى هذه الإحداد. طيب، أما العدة فهي مأخوذة من العدد. مأخوذة من ماذا؟ من العدد. لماذا أخذت من العدد؟ لأن الأيام التي تعدها المرأة والتي حددها الشرع لها هي أعداد في حقيقة أمرها، هي أعداد. ولذلك أخذ اسم العدة من العدد، لأن المرأة تعد أياما بها تتربص وبها تحقق هذا الحكم الشرعي الذي أناطها به. العدة اسم للأيام التي تتربصها المرأة المطلقة أو المتوفى عنها، وذلك تحقيقا لبراءة الرحم وامتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، وإتاحة للفرصة لعل الزوج يراجع نفسه ولعلها تراجع نفسها، فتعود المياه إلى مجاريها من جديد. ولذلك كانت هناك عدة حكم في مشروعية العدة. الحكمة الأولى براءة الرحم حتى لا تختلط أنساب العباد، فإن الله أمر المرأة أن تعتد هذه المدة حتى تتحقق براءة رحمها، وحينئذ تتزوج حتى لا يختلط ماء الرجل الجديد بماء الرجل القديم. وكذلك من حكمتها ضخامة الزوجية وعظمتها، وأن انفكاك ميثاق الزوجية ليس مجرد انفكاك أي عقد من العقود كالبيع والشراء، ولذلك رتب الله عليه هذه المدة تضخيما وتعظيما لشأنه. ومن الحكمة فيها أيضا ما ذكرت من إتاحة الفرصة للزوجين لعل كل واحد منهما يراجع نفسه. ومن الحكمة في ذلك امتثال أمر الله، لأن العدة حكم شرعي وليس حكما قانونيا، إنما الذي أمر الله به هو الله. فالمرأة إذن حينما تعتد تكون في عبادة ربها طول العدة، فهي في تقرب إلى الله عز وجل حتى تنهي عدتها. حكم العدة في الشرع أنها واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فأكثر من آية تنص على وجوب العدة. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وفي السنة أكثر من حديث ينص على وجوب العدة.